اللي بيعصي وما بيصليش بيعصي ليه؟ عشان يتفرج على الماتش، عشان الدنيا، او عشان تتكلم في التليفون، او عشان تسمع اغاني، عشان الدنيا. اللي بتتمكيش وتبقى جميله وعايزه تخرج في الشارع تفتن الناس كلها بتعمل كده ليه؟ مستعجله، عايزه الناس كلها تعجب بيها ويجي لها العريس بسرعه، فبرضه دنيا. فعشان كده القران لما اتعامل مع الموضوع ما عادش بقى يقول لك ايه البصر كذا والست تلبس كذا بالظبط بالتفصيل والراجل يلبس كذا، لا لا لا، اتعامل معاها ايه؟ الجدر بتاع المرض. ايه هو؟ الدنيا. عشان كده بقول لك القران لما تقريه، لا اقريه بنظره مختلفه، عشان هو ده الحبل اللي هنمسك فيه يا اخوات، وهو ده الحبل اللي هينجينا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اعلموا انما الحياه الدنيا مالها لاعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم بينكم وتكاثر في الأولاد، ها؟ كمثل إيه؟ غيث، يعني إيه؟ حبة صغيرين كده بيقعد إيه نص ساعة غيث مطر نزل، ها طلع شوية زرع، ها يعجب الكفارة نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هنا بقى علاج أو مش علاج، أقول لك بقى هنا بيعرض عليكي الأزمة اللي أنت عايشة فيها. أنا ليه مش ثابتة؟ أنا ليه الدنيا لهياني؟ أصل الدنيا لعب، فأنت بتلعبي بجوارحك، مش عايزة تثبتي في الطاعة كده. وقلبي مش لاهي، أصل الدنيا لهو. وعمالة أبص لغيري وعايزة أجيب أجيب أجيب أجيب، هي تجيب شقة أنا عايزة أجيب شقة، هي تجيب موبايل أنا عايزة أجيب موبايل، هي تجيب عربية أنا عايزة أجيب عربية، إشمعنى هما؟ إشمعنى هي؟ تمام؟ دنيا. طب أنا هستفيد إيه يعني لما أعرف إنها دنيا؟ أنا بقول لك أهو إن كل اللي أنت فيه ده عشان أنت مهتمة بإيه؟ بالدنيا. كلا بل تحبون العاجلة. يبقى أنت لما يبقى مش ثابتة وبعصي كتير وبعمل مش عارفة إيه و يبقى أنت لسه في قلبك إيه؟ الدنيا جامدة قوي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الدنيا، بس خلي بالك بقى، ها؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا ستي والله ده شوية متاع. طب يا رب أعمل إيه طيب بقى؟ أعمل إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بس ربنا بيفوقك ويقولك إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تفتكريش ان انت برضو يعني لك الفضل، ولا انت اللي جامده، ولا انت اللي فظيعه، ولا انت بعبادتك، ولا انت بقرانك، ولا انت بقيامك، لا. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. التربيه، بنقرا القران كده اخد. انا مشاكلي في الدنيا، انا مشاكلي في القران وحلها في القران. طب ايه؟ يبقى فعلا فعلا القران هو اللي لو مسكته تمام بقلبي مش بجوارحي هيثبتني طرق الثبات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضو عن الدنيا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. أثقلتم إلى الأرض ليه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سؤال: ثقلتم إلى الأرض دي جاية على مين؟ على ناس دعوا إن هم يخرجوا في غزوة وما خرجوش. طب هو احنا دلوقتي بندعى ان احنا نخرج في غزوة؟ والله العظيم ما بقول لك غير قومي صلي الفجر بس، ولا بقول للراجل غير انزل صلي في المسجد بس. هي دي، تخيل انت كده يعني كل آية حطيها على نفسك. انا دلوقتي ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. طب ايه النفر في سبيل الله دلوقتي؟ الصلاة. اثبتي بس على الصلاة الله يرضى عليك في اوقاتها، اثبتي بس على الصلاة، ها، بأركانها بقراءتها بقرآنها اثبتي عليها، اثبتي عليها في وقتها، بلاش تضيع الفجر. خلي بالك الفجر دلوقتي سهل لسه، لما بيدخل الشتاء بقى الناس بتتساقط في الطريق ليه؟ بعد، فالناس بتنام. دلوقتي بتفضلي غالبا صاحية لغاية الفجر، لكن لما بيجي بقى الشتاء اللحاف وصحبة اللحاف ويا سلام لو فايبر والبطانية، مش بيقولك أصعب فراق فراق البطانية الصبح؟ هو ده أصعب فراق. فتبقي قايمة مش مهم بقى، ربنا غفور رحيم. ما نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات يا أخوات. كل مادة ما الفجر بيبعد كل ما الموضوع ما بيبقاش سهل. عشان كده بقولك دلوقتي استقلتوا من الأرض دي ما بقولكيش ان انت ما روحتيش تجاهدي ولا الراجل ما راحش يجاهد، لا ده انا بقولك بس كل الموضوع حافظي على الصلاه، حافظي على صلاه فجرك، ها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، صلاه العصر، وقوموا لله قانتين، حافظي على زيك، حافظي على مصغرك، انت من امة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل يعقل ان انت تبقي ماشيه ورا الحبيب وانتوا داخلين الجنه مع بعض ولابسه بنطلون يتقطع بالمقص عشان تقلعيه؟ هل يعقل؟ هل يعقل ان انت تبقي ماشيه ورا الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتوا داخلين الجنه مع بعض والميك اب مقطع وشك وانت ماشيه في الشارع؟ يا ستي قطعي بيه وشك في البيت للراجل اللي قاعد ده. هل يعقل؟ هل يعقل حواجبك اللي مرسومه رسمه؟ وبعدين ارى برضو اشياء اخوات، معلش اسمحوا لي علق، يعني في الكوافيرات دلوقتي بيقول لك ايه، لا احنا من النص، وبعد كده تعمل صبغه على الحاجب بترسمه رسمه. لا يا شيخ، انا بقول لك المصري، ايه اللي انتوا بتعمليه ده؟ ده شكل مش ممكن. وتقول لك ايه، على فكره احنا ما بنشيلش شعر، تشيل الشعر؟ طب ما انت بتعملي ما هو اسوأ من شيل الشعر ده، انت بترسميها رسمه كانك بالقلم، والله ما تعرف ترسمها بالقلم كده. الصبغه دي حرام. ها بس مش بالتحديد ده، ولو صبغت الحاجب اسبغه على حاله، مش اسبغه احدده. كانوا بيشقروا، وفي كلام في التشقير كمان، خلوا بالكم يعني، ما علينا مش مجالنا، بس احنا بنقول يعني في شيوخ اجازوا التشقير علشان الزوجات وكده والرجاله ما يتفشوش وبتاع، ماشي. وبرضه هقولها لك تاني، اوعى تفتكر ان هو بيبص اصلا لحواجبك، اسمحي لي معلش. صدقيني انا اختك الكبيره وامك ما بيبصش لحواجب اساسا. انت بعد فتره بتبقي حاجه اصلا، هو انت على بعضك كده يعني، كلك على بعضك حلو يعني، لما تعمل حاجه يعني انت على بعضك موجوده، فخلاص بقى يعني انت بركه يعني، يعني ام العيال وام حماده وكده. ومحمده مش فارقه معاها بقى ان هي تعمل او ما تعملش يعني، الا بقى لما انت تروحي تقولي له بص انا عملت، وتنزليهم كده عشان يبص لك. صدقوني يا اخوات والله الشيطان بيضيق علينا قوي، بيعيدكم الفقر ده، انت لو ما عملتيش حوادك يا نهار ابيض الراجل هيطلقك. ده حوادك نازله على عينيك، نازله على عينيك بتتضفر يعني؟ يعني في اخوات يقولوا لك ايه دي نازله على عينيا، نازله على عينيكي شكلها ايه يعني؟ بتتضفر يعني، بنعملها ضفاير وتنزل على رموش؟ فلا يضيق عليكم الشيطان يا اخوات، ولا يغرنكم بالله الغرور. لذلك يا اخوات الله سبحانه وتعالى في سوره يونس يقول: انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. انا ادرى زي بالظبط اللي بيروح كده يدفن واحد وعمال يشرب سجاير على المقابر، يبقى هو لسه شايف ابوه ولا امه بيدفنه ولا اخوه ولا ابنه وهو عمال يعصي ربنا. هو انت بعيد؟ هو انت مش واخد بالك ان انت واقف ما بين ايدين ربنا؟ طبعا في اي حته مش في المقابر بس، بس انت مش حاسس بقربه منك؟ يعني اللي مات ده كان احسن منك او يعني اضعف منك عشان كده ملك الموت عارف ياخده وانت لا يعني؟ والله يا اخوات كل يوم الواحد بيشوف ناس بتفارقنا، بقول يا رب يا رب احسن الختام. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا وجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. ده ايه يا رب ده؟ كذلك نفصل الايات لقوم ايه؟ يتفكرون. عندك عقل ولا ما عندكيش عقل يا حبيبه قلبي؟ انت بتتفكري في قول ربنا في الايات اللي بتقريها ولا بتقري وخلاص؟ دي الدنيا ربنا قال لك عليها، طب ايه يا رب اعمل ايه يعني؟ والله يدعو الى دار السلام، طب ثبتني ويهدي من يشاء الى طريق مستقيم، صراط مستقيم. طب ثبتني اكتر للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. الحسنى وزياده رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهق وجوههم ذله كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يعني والذين كسبوا السيئات، تيجي تقولي لي بقى بتفرج على اغاني بسمع اغاني، بحط ميك اب، بعمل طرحه مش عارفه ازاي، ما بصليش الصلوات قوي، يعني بنم كتير، بغتاب كتير. خلاص بقى خلصي. والذين كسبوا السيئات، ما هي كلها بقى متجمعه اهي، كسبوا السيئات، كل السيئات ايه بقى مصدرها؟ ارجعي شويه ايتين، انما مثل الحياه الدنيا، يبقى هي الدنيا. فعشان كده بقول لك القران لما تقريه بقلبك بتدبرك، على فكره الكلام ده مش محتاج تفسير يا اخواتي، ولا محتاج تفسير، والله ما محتاج تفسير، بس لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بانعم اهل الارض فيغمس غمسه في النار. غمسه واحد، انتوا عارفين يعني ايه غمسه يا اخواتي؟ يعني ممكن صباعه مثلا، صباعه مثلا واحد يدخل كده في النار حته كده، ويقال له: هل رايت نعيما قط؟ يقول: والله ما رايت نعيما قط. هي الدنيا مش كبيره اصلا يا اخوان، ده اللي احنا لسه هنقوله. الدنيا بسيطه قوي وقليله قوي. فات قد ايه من رمضان لغايه دلوقتي؟ تبص تقول: يا نهار ابيض، الايام بتجري يا اولاد. ايه ده؟ معقول ده انا كذا؟ ده انا كنت لسه اول امبارح متجوزه ابوك. يا نهار ابيض، انا كبرت كده امتى؟ ده ليه؟ فعلا الايام بتجري بسرعه جدا. ده ادعى انه يقول لك وينبهك: اثبتي بقى واصبري بقى وخليكي جدع. ها؟ اللي هي ايه؟ لم يلبثون الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني ايه؟ يعني هي بالنسبة لهم الدنيا دي هتبقى نهار، وربنا قال نهار بالذات ليه؟ اصل النهار بيفوت بسرعة قوي، تروح شغلك تشتري الخضار بتاعه بتلاقي العصر بيأذن. بيفوت بسرعة اكتر من الليل. فالدنيا قصيرة يا اخوات. تستحق بقى ان احنا نصبر عشان هي قصيره. القران مش بس بيرد على الشهوات وبيضحك الشهوات، ولكن القران بيذكرك بالاخره، ودي محاور الثبات في القران. بيذكرك بالاخره. يعني ايه؟ كام مره ذكرت الجنه وكام مره ذكرت النار؟ لما تيجي تتكلمي مع اخت من الاخوات تقولي لها ايه الجنه والنار، تقولي لسه اختك بتقولي ما تعبديش ربنا عشان الجنه، عبودية عشان ربنا. طب ماشي، ربنا سبحانه وتعالى قال لي كده، يعني جزاء من ربك عطاء حسابا. ربنا رغبني يا ستي في الآخرة بالجنة، لماذا لا أطمع في الجنة وقد طمع فيها الصحابة من قبلي؟ يعني إن أنا يعني أصلا يعني أنا أتخلص من الماديات يعني. طب هي الجنة مش قدامي أصلا، بس ربنا رغبني فيها وجعلها سبيلا للثبات، وجعل التذكرة بالآخرة سبيلا للثبات. ليه ما أفرط فيها؟ يعني كم مرة ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة والنار؟ كم مرة؟ لذلك السيدة عائشة بتقول إيه؟ أول ما أنزل على في من القرآن الجنة والنار، اللي هو جزء عام كله كلام عن الآخرة والجنة والنار. ولو أنزل على الناس من أول ما أنزل من القرآن على الناس: لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، قالوا: والله لا ندعي الزنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى الاول قبل ما يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا قال لهم في جنه وفي نار، في جزاء، في حساب، في كذا، في موت، في لقاء للملك، هكذا. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر، ايه؟ ان موعدكم الجنه. الله اكبر يا خالد، بقول لي وبقول لك اصبري، احنا معادنا في الجنه.